بلبل الأفراح غراد بشادي لحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي لحن أنشاد. وحمام الأيك ردا الصلاة تخشى محمد. وحمام الأيك ردا الصلاة تخشى محمد. الصلاة تخشى محمد. ذلك العرس السعيد كبروا فاليوم عيد. ذلك العرس السعيد كبروا فاليوم عيد. قد دان كل باعد والصلاة تغشى محمد. قد دان كل باعد والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. وحمام الأيك ردا وحمام الأيك ردا الصلاة تخشى محمد. الصلاة تخشى محمد. وحمام الأيك ردا تخشى محمد. الصلاة تخشى محمد. يا لمن هذا السرور والولايم والزهور. يا لمن هذا السرور والولايم والزهور. للعارس بدر البدر والصلاة تغشى محمد. للعارس بدر البدر والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. وحمام الأيك ردا تغشى محمد. الصلاة تغشى محمد. وحمام الأيك ردال الصلاة تغشى محمد. الصلاة تغشى محمد. ذلك العرس الحلال قد حوى كل الجمال. ذلك العرس الحلال قد حوى كل الجمال. للعارس ذاك الهلال والصلاة تغشى محمد. للعارس ذاك الهلال والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. وحمام الأيك ردا وحمام الأيك ردا الصلاة تغشى محمد. الصلاة تغشى محمد. وحمام الأيك ردا الصلاة تغشى محمد. الصلاة تغشى محمد. مرحبا كل الحضور كل من جانا يزور. مرحبا كل الحضور كل من جانا يزور. قد بكم زاد السرور والصلاة تغشى محمد. قد بكم زاد السرور والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. والصلاة تغشى محمد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. بلبل الأفراح غراد بشادي اللحن أنشاد. وحمام الأيك ردّ تخشى محمد، الصلاة تخشى محمد. يا هلا بهلا العروس بالكواكب والشموس، يا هلا بهلا العروس بالكواكب والشموس. قد حللتم بالنفوس والصلاة تغشى محمد، قد حللتم بالنفوس والصلاة تغشى محمد، والصلاة تغشى محمد، والصلاة تغشى محمد. بلبل الأفراح غرد بشاجي اللحن أنشد، بلبل الأفراح غرد بشاجي اللحن أنشد، بلبل الأفراح غرد بشاجي اللحن أنشد. وحمام الأيك ردد، وحمام الأيك ردد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد. وحمام الأيك ردد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد. للذي قد كم دينه بالتقية تزينه، للذي قد كم دينه بالتقية تزينه. يحفظ ربي عينه والصلاة تغشى محمد، يحفظ ربي عينه والصلاة تغشى محمد، والصلاة تغشى محمد، والصلاة تغشى محمد. بلبل الأفراح غرد بشاجي اللحن أنشد، بلبل الأفراح غرد بشاجي اللحن أنشد، بلبل الأفراح غرد بشاجي اللحن أنشد. وحمام الأيك ردد، وحمام الأيك ردد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد. وحمام الأيك ردد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد، الصلاة تغشى محمد.